قال الله عز وجل كلا، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، أي اجتمع عليها وحجبها عن الحق، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئات، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن قلبه يستنير، وأنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويعظم آيات الله عز وجل، ويرى أنها فوق كل كلام، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. هذا من أنار الله قلبه بالإيمان. أما والعياذ بالله من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا، بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء، وعند آخرين لا سكتة، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذه لا تغير المعنى، أي سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين. وبهذه الآية استدل أهل السنة وجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل، وهو وجه الدلالة ظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة، لا أشكال في هذا، أنه تعالى يرى حقا بالعين، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله، واستدل به الخلف على عدم رؤية الله، ولا شك أن الآية دليل عليهم، لأن الله لم ينفي بها الرؤية، وإنما نفى الإدراك، ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة بذلك صريحة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا إن الله لا يمكن أن يرى بالعين، وإنما المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين، ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه، وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر ولله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، ثم إنهم لصالوا الجحيم، إن هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم أي يصلونها يصلون حرارتها وعذابها، نسأل الله العافية. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصل النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.